والعلماء الذين يعرفون العلماء ما تعرضوا لابن حجر صاحب فتح الباري ولا النووي صاحب شرح مسلم ولا لهم أخطاءهم، لكن ليست أخطاء مكفرة تجعلهم كفارا. وإذا جاء يعني شخص قاصرا في العلم وضعيفا في الرأي وتقدير الأمور وجلس يحقر إنسانا من أهل العلم وامثال ذلك فلا يلتفت له، إن كان بالإمكان أن يرد عليه ويسفه أو يدعى له بأن يدعى لعله أن يهتدي. وإذا وجد من عالم إمام في العلم أي خطأ لا يقال هذا أخطأ، لا ينظر إلى كتابه ولا يقرأ فيه، وهذا إنما يحصل من ضعاف العلم والجهال والمتنطعين كالذي يذهب يقول لنا شرح مسلم فيه أخطاء أشعرية لا يجب أن لا يقرأ، أو فتح الباري كذا، بينما العلماء الذين لهم مكانتهم أخذوا ما يتفق معهم وتركوا ما لا يرونه دون أن يعرض أحد من العلماء السابقين إلا من كان يدعو إلى ضلال. الذين يدعون إلى عبادة القبور ويمجدون زيارة القبر الفلاني والقبر الفلاني، هؤلاء يسمون الدعاة بدعة. نعم. السلام عليكم.